إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمة الإسلام الذي بني على خمسة أركان، من أقامها كان مسلما. ومن أركان الإسلام الركن الخامس الحج إلى بيت الله الحرام. في هذه الأيام تحن قلوب المؤمنين إلى زيارة بيت الله الحرام، ملتمسين عفو الله تعالى ورضوانه، لأنهم يريدون أداء فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وذلك كله استجابة لنداء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره ربه وقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يأتوك على أرجلهم، ليس رجالا معناها عكس النساء، يأتوك رجالا أي ماشين على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أي راكبين، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، إن الذهاب إلى الحج هو الرحلة إلى مهبط الوحي على صفوة الخلق إلى أول بيت وضع للناس بمكة. هناك يلتقي المسلمون من كل بقاع الأرض إخوانا متحابين ليؤدوا المناسك في صورة جماعية ليس لها في الدنيا مثيل، بغير فوارق بينهم ولا تمايز بالألوان أو الأجناس أو الأموال أو الأحساب أو الأنساب. عباد الله، يجب علينا أن نستفيد من أحكام الإسلام الفوائد والدروس التي نسير بها في حياتنا. فانظروا رحمكم الله إلى أن ليس في الإسلام مشكلة التمايز بالألوان. انظروا اليوم إلى أعظم دولة في هذا العصر، كيف أنهم يقتلوا بعضهم بعضا وعندهم العنصرية بسبب اللون. أما في الإسلام والحمد لله فقد قضى على هذه المشكلة، فلا سبيل لعودة السعادة والهناء والاطمئنان إلى البشرية إلا إذا رجعوا إلى الإسلام. أيها المؤمنون، إن الحج فيه تطهير للقلوب وإنفاق في سبيل الله وتطهر من المعاصي والذنوب، وفيها الاغتراب من الوطن، لكن ليس في سبيل الخبزة أو المال، وإنما الاغتراب عن الوطن في سبيل الله. الحج منافع مشهودة، وفيه يوم عرفة، يوم يباهي به الله تعالى ملائكته بعباده الحاجين. إنه في يوم عرفة يتذكر المسلمون مشهد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن الله تعالى يغفر في ذلك اليوم الذنوب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار، أي المعتمرون، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، لقد فرض الله تعالى الحج وأوجب أداءه في العمر مرة واحدة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع من ذكر أو أنثى، حيث يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. عباد الله، يجب على المسلم المكلف المستطيع أن يؤدي حجة الإسلام فورا ولا يسوف، فإنه لا يدري ما يعرض له. ومن الأخطاء الموجودة في مجتمعنا وفي بعض المجتمعات الإسلامية كتركيا مثلا أنهم يؤخرون الحج حتى يصير الإنسان شيخا فانيا، لا يتذكر الشوارع ولا يستطيع أن يتذكر الأماكن ولا يستطيع تحمل المشاق. إن هذه الفكرة فكرة خاطئة. وبعض الناس عنده الأموال فيريد أن يفعل الخير مثلا فيرسل أباه وأمه إلى الحج، أما هو لا يذهب معهم، يقولك مازال شوية. وش مازال شوية؟ عليك أن تحج وأنت صغير شاب قوي البنية حتى تستفيد من خيرات الحج ومن فوائد الحج. بعض الناس يرسل أباه وفي المطار يبحث له عن من يرافقه، يبعث أمه وحدها وفي المطار يبحث عن رفيقات لأمه حتى يتهلاوا فيها كما يقال، وهذا من الخطأ. اذهب وحج مع والديك، والمفروض أن والدك قد حج لما كان شابا قوي البنية. إن الذي يذهب إلى الحج يرى أكثر الدول الإسلامية أكثر من يأتي إلى الحج شباب، إلا في مجتمعنا وتركيا وبعض الدول القليلة تراهم شيوخا فانين وعجائز مساكين يتيهون في الطرقات ويتعبون ولا يؤدون المناسك كما ينبغي. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال على المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. كما على الحاج قبل أن يذهب إلى الحج أو العمرة أن يتعلم المناسك التي تلقاها المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لما حج بالمسلمين كان يقول لهم في كل مناسبة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. رواه مسلم. يا عبد الله، عليك قبل أن تقوم بأي عمل أن تتعلم، حتى في الأمور الدنيوية. إذا أردنا أن نقضي على الفوضى التي نشاهدها والتي نشتكي منها، وكثير من الناس يشتكون لكن لا يعطوك الحلول، تجلس مع بعض الناس ما تسمع منهم إلا النقد واللوم فقط، فإذا قلت له أعطيني الحل فكأنك نبهته من غفلة. نريد الحلول، كفى نقدا بدون حلول، كفى شكاية، عينا من الشكوى، بركاون من الشكوى، لا تشتكي كثيرا. علينا أن نذهب إلى الحلول، والحلول سهلة على من سهلها الله تعالى عليه، بأن نتعلم العلم قبل أن نقوم بأي عمل. تريد أن تتزوج فتروح تتزوج برضو خلاص، تعلم، ادخل دورة استاج، دورة تدريبية في أحكام الزواج، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل مع أمك لما تبدأ تغير من زوجتك، أو أن الزوجة تبدأ تغير من أختك، أو أختك تغير من زوجتك؟ هذه المشكلات التي كلنا نعيشها في بيوتنا، كيف نجد لها الحلول؟ بالعلم نتعلم. أما أن نبقى هكذا نشتكي زوجتي كذا، أمي كذا، أختي كذا، مشكلات عائلية، ثم نذهب إلى المقهى ونريد أن نأخذ الحلول من المقهى أو من المسلسلات والأفلام، هيهات. بل علينا أن نتعلم، بل ما تدير أي عمل ادخل دورة تدريبية في ذلك العمل. حبيت تدير تجارة ما تشوفش وجهي حاكمة برك، لا، انظر ماذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمور التجارة. تريد أن تذهب إلى الحج، عليك أن تتعلم، اسأل، ادخل دورة تدريبية كما يفعل بعض المسلمين. انظروا مثلا إلى الماليزيين والأندونيسيين، يقيمون لهم دورات تدريبية قبل الحج، من لم ينجح في تلك الدورة لا يذهب إلى الحج، ما يروحش للحج. بعض الناس عمره ما خرج من قرية تاعه، أول مرة يخرج يذهب إلى الحج، فيترك الطواف ويترك الأشياء ويترك الصلاة ويتخاصم مع أصحابه في الغرفة، يذهبون أحبابا ويرجعون ما حد يكلم الآخر. لماذا؟ لأن يستعمل أغراض صاحبه بدون إذنه. الآخر يقول له طفي الضوء، لا شعل الضوء، أنا حاب نرقد، لا ما زال ما نرقدش. لابد أن نتعلم كيف نعيش في الجو الجماعي. بعض الناس يريد أن ينقل حياته في البيت إلى حياته في الغرفة مع أصحابه، ما نزمش العادات تاعو تتبدل. يشرب قهوة حليب بطريقة معينة لازم يشربها، لما شربهاش يتخاصم مع أصحابه ويخرج من الغرفة ويأتيه. إذن علينا يا عباد الله أن نتعلم قبل أن تقوم بأي عمل. تعلم حتى لو أردت أن تربي العصافير، بعض الناس عنده هواية تربية العصافير، قبل ما تربي العصافير اسأل ماذا قال الشريعة الإسلامية، هل يجوز تربي العصافير؟ نعم يجوز. ما هي الشروط؟ ثم ما هي الطريقة الصحيحة لتربية العصافير حتى لا تؤذيها؟ وهكذا، هذا هو الحل للفوضى، موش الحل الشكوى ولا التمثيليات ولا سكاتشات. يديرون سكاتشات في التلفزيون في القنوات ويورينك العيوب، هنا الأكياس، هنا الأسباب، هنا حفر. أعطيني الحل، أريد الحل، لا تعطيني نشوف فيها، أنا العيوب أنا أشوف فيها، أعطينا الحل. إذن نتعلم قبل أن نقوم بمناسك الحج والعمرة. ومما يستحب للحاج يا عباد الله أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة فيه. لكن لو إنسان ما راحش في المدينة وما زارش المسجد النبوي، الحج بتاعه صحيح إذا أدى المناسك، لكن يستحب أن يذهب إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني الإنسان ما يسافرش من أجل العبادة، من أجل العبادة لبركة المكان، إلا إلى ثلاثة مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وبعد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشرف بالذهاب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، كما يجوز له أن يزور بقيع الغرقد، وهي المقبرة، مقبرة المدينة التي فيها كثير من الصحابة والصالحين، يسلم عليهم ولا يدعوهم ولا يأخذ التراب، ما يجيبش التراب باش يدير البركة، هذه كلها من الخرافات. كما يجوز له أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم، كما يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء. مسجد قباء هذا جاي على بعد حوالي 7 كيلومترات من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذهاب إليه فيه أجر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه يجب على المسلم الذي وفقه الله تعالى لأداء فريضة الحج أن يتعلم أحكام الحج والعمرة حتى يؤديهما على علم وبصيرة، كما يطلب منه أن يتحلى بمكارم الأخلاق وبالسلوك القويم الحميد، وأن يتصف بخلق التسامح والعفو واللين والرفق، وليحذر من الفخر بجنسيته. هناك في الحج ترى بعض المظاهر، إذا زعف يقول له أنا جزائري، خلط فيها، أنا ليبي، بعد الإيه، أنا سعودي، أنا بحريني. سبحان الله، هذه الجاهلية، الفخر بالجنسية. لا، عليك أن تتسامح مع إخوانك، وعليك أن تبذل المساعدة لإخوانك الحجاج وألا تؤذيهم، وعليك أن تمد يد العون والمساعدة خاصة لكبار السن والضعفاء من الحجاج، كما عليه أن يأخذ النفقة الواجبة مش ما يسألش الناس، وعليه أن يترك النفقة لأهله مدة غيابه، كذلك عليه أن يستر ما يرى من عيوب المسلمين. بعض الناس يرجع من الحج ويبدأ يحكي عن العيوب اللي شافها من المسلمين هناك، سواء من السلطات أو من الشعب أو من الحجاج، هذا خطأ. أستر عيوب الناس، أستر وانصح. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن يستر وينصح، والمنافق يفضح. المنافق ينشر ويفضح. إذن عليك بالنصيحة وعليك بالستر، أستر ما رأيت. هذه من الآداب، حتى لما تروح ضيف عند الناس شفت عيوب، شفت مسكين لك الإنسان اللي رحت عنده ضيف، الزوجة تاعو مسكينة شوية مهملة في النظافة، ما تروحش تحكي فلان موسخ ماشي، على ما تنصحوش؟ انصحوا، لا عليك يقول زوجتي مريضة أو مهملة، فنقول له يا أخي انصحها، قل لها تتقي الله، هذا واجب عليها، وإذا مريضة داويها. أما يقعد الإنسان خاصة النساء يروحوا العرس يروحوا زيارة يفضحوا العيوب التي يرونها. إذن أستر عيوب المسلمين. ومن الأمور التي هي الآن في الإنترنت، زعم بعض الناس يقول لك فضائح في ستار أكاديمي، هل تنشرها؟ هل هما مغالطين؟ راهم يديروا في المعارض، هل تصورها زعم بتخبيا وتوري وش هم يديروا؟ هل أستر وانصح، ابعث لهم رسالة قل لهم اتقوا الله، بعدوا من ستار أكاديمي، ما تروحوش ستار أكاديمي. أما ينشرها يقول لك انظر ماذا يفعلون في ستار أكاديمي، الخلفيات في الكواليس. لماذا؟ هذا من صفات المنافقين الذين ينشرون الفضائح وينشرون العيوب. ومن الآداب الواجبة على الحجاج خاصة وعلى المسلمين عامة التوبة النصوح بشروطها. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالتوبة وخاصة الحاج قبل أن يذهب إلى الحج. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى يقول أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا شروط الحج المقبول، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله عز وجل، انتبهوا، من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم، يعني يرجع طاهر من الذنوب كما نهار زاد من كرش أمه، من بطن أمه. الإنسان كي يخرج من بطن أمه طاهر، اللي يحج بهذه الشروط يرجع هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور الذي تتوفر فيه 5 شروط؟ احفظوها وعلموها للحجاج اللي رايحين للحج. ماذا تقول؟ أولا، الشرط الأول والصفة الأولى الإخلاص لله. ما تروحش تحج باش يقولوا لك حاج ولا من أجل التجارة، لا، وإنما أذهب للحج. ثم إذا تاجرت هذيك حاجة أخرى، معليش، الإنسان يذهب للحج لابد يشتري طعام هناك، يشتري لباس، يشتري ماء، يشتري قهوة، راهو يتاجر، لكن ما راحش من أجل القهوة، من أجل الطعام، وإنما هذه لابد منها. إذن يذهب أو لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم. حج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، ما تحج كما يقول لك راسك ولا كما حبيت ولا تتبع الناس، الناس راحوا يمين تروح يمين، قعدوا تقعد، ناضوا تنوض، لا، ما تتبعش الناس، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون بالعلم. ثالثا، المحافظة على الأعمال الصالحة خاصة الصلوات الخمس وإطعام الطعام. كاين الناس يروح للحج ما ينفقش، بس أصحابه ينفقوا عليه، من ذاك اشري كيلو عنب، اشري جاجة أعطيها لخاوتك، اتصدق، ادي معك شوية زيادة باش تتصدق ثم. إطعام الطعام. رابعا، الابتعاد عما ينقص الحج من الرفث، السب والطياح، كلام العيب، والفسوق، فسوق الخروج عن طاعة الله، والجدال. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني ما يتكلمش كلام العيب، فلا رفث ولا فسوق، ما يديرش معاصي خاصة التدخين. بعض الناس يروح يذنب باش يشرب الأرجيلة، يشرب الأرجيلة، يشرب الدخان. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، ادي معك الزاد، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الشرط الخامس، احتساب الأجر والثواب من الله. أصبر، بعض الناس يشكي، راني عييت، راني كذا، نهار كامل هو يشكي. لماذا جئت إلى الحج؟ لا بد من أن تتعب، الحج هو جهاد، إلا أنه ليس فيه قتال. فاصبر يا أخي، إذا اشتكيت اشتكي للإنسان اللي عنده الحل، مرضت روح عند الطبيب اشتكي له، أما تجلس المجالس تشتكي التعب، السخانة، عينة، الجوع، كذا، فهذا كله ينقص من الأجر. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعظموا هذه المناسك، واجتنبوا كل ما يلهيكم عن طاعة الله، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالكم حتى تكون صحيحة ومقبولة عند الله تعالى، خاصة العبادات. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اقض الديون عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين واعراضهم واموالهم وبلدانهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الامن والاطمئنان الى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين الذين يخططون لهدم الاسلام وقتال المسلمين يا رب العالمين، من الخوارج والمنافقين والكافرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.